وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ذي تقصيدي نجينسن ثل العفر وحدقا مشي ذي الهضور الكثير ذو كذي وينزورا للكتول أثن ذبين كل شيء ذو الله يكثر الرحمن إيوذي اللاند المؤمنين.